يقول السائل: ما هو الدليل على وجوب القدرة للخروج على الحاكم الكافر؟ الدليل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هذا مخاطب به الأفراد والأمة. إذا كان الرجل إذا رأى المنكر ما استطاع أن يغيره بيده انتقل إلى المرتبة الثانية، فكذلك الأمة مخاطبة بالمنكر بهذا الحديث في إنكار المنكر: إن لم تستطيع التغيير باليد فغيروا باللسان. ولا يجوز للأمة أن تدخل في الفتن ثم تكون ضحية لهذه الفتنة بدعوى أنها ستنكر المنكر. وذكر العلماء من الضوابط أنه لا يجوز تغيير المنكر بما هو أشد، وإنما ينكر المنكر بما هو أخف. نعم. يقول: كيف نرد على من قال إراقة الدم لبعض الشعب خير من تحكيم الكافر لهم؟ العبرة ليست بإراقة الدم أو بعدمه، العبرة باتباع السنة. إذا جاءت السنة بالجهاد الذي فيه إراقة الدماء فنعم الدماء في سبيل الله، وإذا كانت هذه الدماء مراقة في الفتن فلو كان دم مسلم واحد لا يجوز أن يراق في فتنة. العبرة ليست بالدماء، الجهاد ما قام إلا على الدماء في سبيل الله، لكن هل هذا جهاد أمرنا به؟ فكلنا يتمنى الشهادة في سبيل الله، ولكن الحذر من أن تراق الدماء في فتن. نعم. يقول السائل: هل بنت خالة الأم من المحارم؟ بنت خالة الأم أجنبية وليست يعني من المحارم. نعم. يقول السائل: ما حكم دعاء الصفة، وهل في قوله يا نعمة الله دومي محذور؟ نعم، لا يسأل النعمة، وإنما يسأل الله عز وجل المنعم أن ينعم وأن يتفضل على عباده. نعم. يقول السائل: ما الكتب المفيدة التي ينصح بها في أدب الخلاف؟ كتب أهل العلم الراسخين التي تقرر الأحكام الشرعية وفيها فصل النوازل والخلاف الذي يقع بين الناس. نعم. يقول السائل: ما حكم الذهاب إلى مسجد قباء بعد العصر بنية صلاة تحية المسجد ليس بنية زيارة؟ ما ينبغي زيارة المسجد في وقت النهي،